وكان ملخص ما ذكرناه أننا بدأنا في الكلام على الحرفين المتحركين المثلين، وذكرنا أن الإمام السوسي عن أبي عمرو يدغم الحرفين المثلين الكبير إذا كان في واحدة في كلمتين فقط في القرآن، وهما مناسككم وما سلككم. وإذا كان الحرفين المثلين من كلمتين فهو يدغم جميع الحروف طالما توفرت الشروط وانتفت الموانع. الشروط وانتفت الموانع، الشروط أن يكون حرفين متحركين من كلمتين لا يوجد بينهما فاصل في الخط، والموانع مجموعة في قوله ما لم يكن تام مخبر أو مخاطب، وما ليس أو المكتسب تنوينه أو مثقل. ثم ذكر بعض الكلمات التي فيها الوجهين، بعض الكلمات التي فيها الوجهين مثل يبتغي مجزوما ويخلو لكم ويكو كاذب، يبتغي مجزوما ويخلو لكم ويكو كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاء. هذه الكلمات فيها الوجهين، يبتغي غير الإسلام دينا ويكو كاذبا يخلو لكم وجه أبيكم. وذكرنا السبب في الوجهين هي قاعدة العمل بالأصل أم العمل بالحرف العرض، وهذه القاعدة سنتكلم عنها اليوم أيضا كما نبهت حضراتكم المرة السابقة، أن هذه القاعدة قاعدة العمل بالأصل أم العمل بالعرض ستتكرر معنا كثيرا. هذا ملخص ما ذكرناه المرة السابقة. وبداية نقول أن المتبقي من الباب، المتبقي من الباب ليس فيه جديد، ليس فيه جديد بالنسبة للقواعد التي ذكرناها، لكن هي بعض الكلمات ذكرها الناظم من باب توجيه القراءات كما سيتبين لنا الآن. طيب الصوت واصل كويس عشان في ناس بتشتكي من الصوت؟ طيب الحمد لله. يعني هذه لن تختلف فيما سنتكلم عنه اليوم، لكن تعالوا بنا نشرح كلام الناظم رحمه الله. يقول توقفنا عند قوله ويظهر قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح الاعتلى فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبذل. ثلاث أبيات يتكلمون عن كلمة آل لوط. آل لوط، كلمة آل لوط ذكرت في القرآن ثلاث مرات، في سورة الحجر وفي سورة النمل وفي سورة القمر. اخرجوا آل لوط من قريتكم في سورة النمل، فلما جاء آل لوط المرسلون في سورة الحجر، ولقد جاء آل فرعون النذر في سورة القمر. طيب هذه الكلمة آل لوط ما حكمها من حيث القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ يلا أجيب، ما حكمها آل لوط؟ هل توفرت فيها شروط الإضغام وانتفت فيه موانعه؟ الجماعة اللي كانوا حاضرين الدرس الماضي، كلمة آل لوط فيها مشكلة بالنسبة لنا؟ حرفين متماثلين متحركين من كلمتين، توفرت فيه جميع الشروط وانتفت جميع الموانع، إذن حكمها الإدغام، أليس كذلك؟ حكمها الإدغام. طيب الإدغام كيف يكون الغاز في كلمة آل لوط؟ عندنا ألف مد قبل اللام وإدغام اللام في اللام فتصير لام مشددة، والألف قبله تكلمنا عنه المرة السابقة أن هذا الحرف المد مثل المد العارض حركتين أو أربعة أو ستة. آل لوط آل لوط، فلما جاء آل لوط أو الإشباع. ليس هناك مشكلة عندنا في مذهب الإمام الشافعي. طيب، ما هي قصة هذه الثلاثة أبيات؟ روي عن الإمام السوسي في طريق آخر غير الطريق الذي نقله الإمام الشاطبي، يعني بعض أهل الأداء نقلوا عن الإمام السوسي في طريق غير الذي نقرأ به، غير الذي نشرحه الآن، أنه عند كلمة آل لوط أظهر مثل لا يحزنك كفره، آل لوط. طيب، الإمام الشاطبي نقل الإدغام، وكما ذكرت وأنبه أنه ليس هناك جديد، هذه الكلمة لما سنقرأ بها للسوس عن أبي عمرو من طريق الشاطبية سنقرأ بها الإدغام، لا إشكال. هنا البعض يقرأ بالإظهار والبعض يقرأ بالإدغام، وكل واحد يقرأ ما نقل، فالقراءة سنة متبعة، فالقراءة سنة متبعة ليس لها سبب، يعني القراءة ليس فيها قياس ولا ليس فيها سبب. السبب يعني من أجل ذلك قرأنا بكذا، فإذا توفر هذا السبب يأتي على جميع الكلمات التي توفرت فيها الأسباب، لكن التوجيه أمر مختلف، دعونا نبين. طيب، الإمام الشاطبي لاحظ أنهم يقرؤون كلمة آل لوط بالإظهار. طيب، لماذا هذه الكلمة بالذات؟ لماذا هذه الكلمة بالذات؟ لما تكلمنا عن كلمة يحزنك كفره مثلا، والله قلنا الإمام الشاطبي نقل فيها الإظهار، وسببه أو توجيهه الإخفاء الذي قبل الكاف، فإخفاء ثم إدغام تجعل الكلمة ثقيلة، والإدغام فيه يسر، فإذا كان الإدغام سيمنع هذا اليسر يبقى يمتنع. هذا توجيه وليس سبب، هذا هو التوجيه، لكن الأصل أن الإمام السوسي قرأ يحزنك كفره بالإظهار نقلا عن شيخه وشيخه إلى شيخه، بعض الألسنة وتقرأ لأنها نقلت هكذا. طيب، لماذا أنتم، ما توجيهكم لإظهار كلمة آل لوط؟ هذه كلمة معينة بذاتها. يقولون أن كلمة آل لوط قليلة الحروف، ذكروا في توجيههم لقراءتهم بالإظهار أن كلمة آل لوط قليلة الحروف، يعني ثلاثة أحرف، لما ندغم منها حرف كأننا أدغمنا ثلث الكلمة، فلكونها قليلة الحروف أظهرناها. الإمام الشاطبي قال لهم كونكم تقرؤون بالإظهار رواية وسندا فهذا ليس فيه إشكال عندي، هذا ليس فيه إشكال عندي، يعني أنكم تقرؤون بالإظهار لكونكم نقلتم هذا بسندكم فهذا ليس فيه إشكال. أما أنكم تقولون أن الإظهار من أجل أن الكلمة قليلة الحروف فهذا كلام مردود، لابد أن أرد عليه. لماذا؟ قال لأنكم أنتم أنفسكم اجتمعتم معنا في إدغام كلمة مثل قال لهم. قال، ما الفرق بين كلمة قال وبين كلمة آلة؟ هذه ثلاثة حروف وهذه ثلاثة حروف، لا فرق، فهذه حجة ضعيفة. يعني ابحثوا لكم عن حجة أخرى. بالعكس، أنتم أيضا اجتمعتم معنا على أنكم تقرؤون كلمة فكيدوا لك كيدا، لك كيدا، الكاف في الكاف، قولا واحدا بدون خلاف، أدغمتم الكاف في الكاف، مع أن كلمة لك حرفين وليس ثلاثة، أقل منها في الحروف. إذا كون عدد الحروف ليس له علاقة بالإظهار والإدغام، قلة الحروف وكثرتها ليس له علاقة بالإظهار والإدغام، هذه ليس شرطا ولا سببا ولا دخل له في مسألة الإظهار والإدغام. كونكم تقولون أنكم قرأتم بها سندا وتسكتون، كنا سنسكت نحن أيضا، لأن القراءة سنة متبعة لا إعمال فيها للعقل ولا إعمال فيها للقياس ولا ليس لها أسباب أحيانا، لكن لها توجيه لغوي، وإذا كانت هذه هو التوجيه اللغوي الذي تتحدثون به فأنا معترض عليه، فأنا عندي لكم حجة أقوى، فأنا لكم عندي، أنا سأعطيكم من عندي حجة أقوى تتكلمون بها حينما توجهون قراءتكم التي نقلتموها. هذه الحجة ليست قلة ولا كثرة حروف، لكن هناك حجة لغوية صرفية معمول بها في لغة العرب، وهي مسألة الإعلال. يعني إيه الإعلال؟ الإعلال يعني التغيير في الحرف. نجد في علم الصرف أن هذا الحرف كان أصله كذا، فهنا الحرف تغير، فكلمة آل هذا الألف المد المتوسط بعد الهمزة ليس أصليا، أصله هاء، والهاء تحولت إلى همزة، والهمزة تحولت إلى ألف مد شأن أي مد بدل، فهنا الحرف اتغير مرتين، اتغير كلمة آل أصلها أهل، ثم هذه الهاء المتوسطة تحولت إلى همزة، ثم الهمزة تحولت إلى ألف مد، فغيرنا كثيرا في حرف من حروف الكلمة، وتوالي الإعلال في الكلمة ضعيف في اللغة، تغيير بعد تغيير بعد تغيير، ثم نغير الحرف الذي يليه أيضا، كثرة التغيير في كلمات الكلمة يضعف الكلمة ويجعلها ضعيفة في اللغة. فهذه حجة لكم قولوها حينما هذه أفضل من أنكم تقولوا قليلة الحروف، هذه أفضل من أن تقولوا أنها قليلة الحروف، هي ثلاثة حروف مثل كثير من الكلمات في القرآن ثلاثة حروف، وتقرؤون فيها بالإدغام، لكن إذا أردتم حجة أنا أعطيكم حجة من عندي، وفي النهاية أنتم تقرؤون بما رويتم وأنا أقرأ بما رويت، لا إشكال عندي في القراءة، لكن الإشكال في توجيهكم للقراءة كما ترون، ليس هناك جديد من ناحية الإظهار والإدغام في قواعد السوسي عن أبي عمرو. الملخص أن هذه الكلمة قرأها الإمام السوسي عن أبي عمرو من طريق الشاطبي بالإدغام مثلها مثل باقي القواعد. فهمتم الموضوع؟ هنا كلام بين الإمام وبين بعض أهل الأداء في عصره في مناقشة علمية ومناظرة في باب توجيه القراءة ليس إلا، وبما أن الإمام ذكرها في متنه فوجب علينا توضيح هذه الكلمة. طيب، نرى ماذا يقول الإمام في الأبيات. يقول: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا. هذا الكلام مردود، لماذا؟ بإدغام لك كيدا، الكلمة التي أقل منها في الحروف. ولو حج مظهر، يعني لو احتج مظهر بإعلال ثاني الحرف الثاني مرة بعد مرة إذا صح لا اعتلى، يعني إذا كان الكلام هذا قلتموه لا صح الكلام واعتلى وصارت حجة منطقية. فإبداله من همزة هاء نصلها، فكلمة قال حرف الألف مبدل من همزة والهمزة مبدلة منها، هذا هو معنى كلمة إعلال ثاني. وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، هناك مذهب آخر أن كلمة أهل أصلها الهاء هذه أصلها واو أول، ولما كانت واو مفتوحة وقبلها مفتوح في قاعدة صرفية تتحول الواو إلى ألف. أيضا الحرف متغير، متغير تغير في الصرف، فلا ينبغي أن نغير في الكلمة مرة أخرى. توالي الإعلالات في اللغة العربية يضعف الكلام. هذا بالنسبة لكلمة آل لوط. طيب أنا لا أدرس صرف ولا أعرف الإعلال ولا أعرف هذا الكلام، والكلام صعب علي، ليس هناك جديد، ليس هناك جديد. كلمة آل لوط نقرأها ب الإدغام، واضح؟ ما فيش حد بيرد كتير ليه؟ الكلمة التالية، الكلمة التالية نفس الموضوع، كلمة يقرأها الناظم بالإدغام، نقل البعض فيها الإظهار وذكروا حجة ورد عليهم الإمام في هذه الحجة أو لهذا الاحتجاج أو لهذا التوجيه، والكلمة على أصلها في القواعد. دعونا نرى نفس الكلام. قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عول. طيب كلمة هو، هو الإمام السوسي عن أبي عمرو أحيانا يقرأ كلمة هو بضم الهاء، وأحيانا يقرأ هو بسكون الهاء، يعني يقرأ وهو فهو لهو. إذا اقترنت كلمة هو بالواو والفاء واللام فهو يقطعها بسكون الهاء. الكلام ده هناخده قدام في متن سورة البقرة، ليس هذا موضوعنا الآن، لكن أنا أبين لكم معنى كلمة واو هو المضموم. كلمة هو معروف إن الهاء مضمومة، لماذا ذكر أكد على ما يقرأها بالسكون؟ وهذا ليس محل الإشكال عندنا. يعني إذا كانت كلمة هو ساكنة الهاء فليس هذا فيه إشكال، وليس فيه توجيه، وليس فيه خلاف بين الإمام وبين أحد. إنما كلمة هو المضموم هاء، وهنفهم ليه دلوقتي. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم، قوله تعالى قالت كأنه هو وأوتينا، هو وأوتينا، هو ويعلم. هو ويعلم عندنا مثلين متحركين كلمتين، متوفر فيها جميع الشروط وليس فيها أي مانع، واو مفتوحة وبعدها واو مفتوحة من كلمة أخرى. هو وأوتينا نفس الكلام. طب ما المشكلة؟ نقل بعض أن الإمام السوسي يقرأ فيها بالإضغام بالإظهار، نقل البعض أن الإمام السوسي يقرأ فيها بالإظهار. طيب جميل، تقرؤون فيها بالإظهار رواية وسندا لا إشكال، ما حجتكم؟ ما توجيهكم؟ لأنكم تقرؤون كلمة بعينها خارج القواعد، فلابد من توجيه لغوي. قالوا أن حرف المد لا يضغم، صحيح أم لا؟ حرف المد لا يضغم، يعني قوله تعالى مثلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، قالوا وهم فيه، ده مثلين كبير؟ لا. ليه؟ لأنه هو حرف المد ساكن، حرف المد ساكن وحرف المد لا يضغم. قالوا وهم، غير اضرب بعصاك. حرف المد دي قاعدة معروفة من التتويت أن حرف المد لا يضغم. ما أقولش ده واو ساكنة بعدها واو متحركة يبقى مثلين صغير يضغم لجميع القراء، لا، حرف المد لا يضغم. طيب ما علاقة حرف المد الذي لا يضغم بهذه الكلمة؟ يعني قالوا وهم عرفناها هذه لا تضغم. طيب هو ويعلم ما علاقتها؟ قالوا عند الإدغام، عند إدغام الواو في الواو لابد أن نسكن الواو، صحيح؟ الواو الأولى لابد أن تسكن أولا، صحيح أم ماذا؟ طيب لما نسكن الواو الأولى ستصير واو ساكنة ومضموم ما قبلها، واو هو المضموم، هو يعلم، تصير واو ساكنة مضموم ما قبلها. هذه الجملة بما تذكرنا؟ تذكرنا بتعريف حرف واو المد. حرف واو المد، الواو المد اللي هي واو ساكنة مضموم ما قبلها. فلما أدغمنا صارت الواو حرف مد، وحرف المد لا يدغم. إذن نقرأ فيها بالإظهار. فهمتم حجة الذين يقرؤون بالإظهار أو توجيههم لقراءتهم؟ الإمام الشاطبي على نفس النهج قال تقرؤون فيها بالإظهار رواية وسندا، جميل لا إشكال لن أختلف معكم، لكنكم تقولون هذه الحجة أختلف معكم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول قال تعالى من قبل أن يأتي يوم، يأتي يوم لما الإمام السوسي بيدغم ولا بيضغي في يأتي يوم؟ قالوا بيدغم. طيب أليست الياء ستصير ياء ساكنة مكسور ما قبلها يأتي تي؟ ياء ساكنة هيبقى مكسور ما قبلها هيبقى ياء مد، يبقى نفس الكلام ولا إيه؟ ستصير ياء مد ولا فرق بين الياء والواو في الحكم. لما قلنا أن حرف المد لا يضغم لم نقل حرف واو المد، لا، حرف المد لا يضغم يعني الألف والواو والياء. فلماذا فرقتم بين؟ هذه حجة ضعيفة. طيب ما هي حجتك أنت يا إمام بقى؟ ليست مذكورة في المتن لكنها واضحة، ليست مذكورة في المتن لكن ليس واضحة. من قال أن هو يعلم مثل قالوا وهم؟ هو يأتي يوم، يأتي يوم، لا يوجد حرف مد أصلا، هو حرف مد تعريفيا نظريا فقط، يعني ساكن وقبله كسر أو ساكن وقبله ضم، نظريا فقط هو حرف مد، لكن نطقا هو أصلا ليس حرف مد، فليس فيه أصلا أي إشكال. يعني هذه ليست كتلك نطقا، يعني استشعارا كده، كأنه هو زي قالوا وهم، هذا حرف مدي يعني نظريا فقط، لكن في النطق لن يكون حرف مد أصلا. يعني الإمام الشاطبي عايز يقول إن هو ما فيش حرف مد أصلا عشان تمنعوه. كأنه هو أوتينا لا يعلمها إلا هو يعلم. هو غير قالوا هذا واو ساكنا. ما انا وضحت لحضرتك اهو، هو ستكون هو وليس هو، ستكون الواو ساكنة سكونا، مش احنا عندنا الساكن ساكن صحيح وساكن معتل، ساكن صحيح وساكن معتل. طيب حرف المد ساكن معتل، لكن هو هذه حينما نسكن الادغام سيكون ساكن صحيح، ليس فيه اي مشكلة. يعني بل مثلا، بل ساكن صحيح، حرف او هذه اوضح، او الواو ساكنة وقبلها مفتوح، نقول ان هذه واو مد. لماذا؟ هذا ساكن معتل وهذا ساكن، وهذا ساكن صحيح. يا أختي الكريمة، كلمة أو هذه الواو واو مد أم لا؟ أو الأخت اللي بتقول إذا سبق الواو ضم فهو حرف مد، كلمة أو هذه الواو واو مد. تمام. اللين شبيه بالصحيح، يعني أقرب إلى الحرف الصحيح. تمام، ليس حرف معتل، ليس حرف معتل، ليس مثل آمنوا، آمنوا ليست كأو، قالوا ليست مثل أو. هذا حرف شبيه بالصحيح أو حرف صحيح، وهذا حرف معتل. فكون تعريف المد يقول ساكن مفتوح ما قبله، أو ساكن مكسور ما قبله، أو ساكن مضموم ما قبله، هذا الساكن ساكن حرف علة، ساكن حرف علة وليس ساكنا صحيحا، فهذا ليس كهذا. فهذه الحجة التي ذكرتموها أولا لم تطبقوها على جميع الكلمات، ثانيا ليست موجودة أصلا، ثانيا ليست موجودة أصلا. فلذلك يقرأ الإمام فيها بالإدغام قولا واحدا، ومن يقرأ بالإظهار هذا ليس من طريقه، إنما ذكرها مسألة علمية بين فريقين يناقش فيها قضية التوجيه، مثل كلمة آل لوط تماما بتمام. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، فبالمد علل. ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق، ولا فرق ينجي من على المد عولا. أو احتج بمسألة المد لا فرق بين هذه الكلمة بين الواو والياء، فهذه حجة أيضا ضعيفة. واضح؟ طيب، وهو واقع بهم، وهو واقع بهم مثلا، يقرأ الإمام السوسي وهو بسكون الهاء كما سنعرف، هذه الكلمة ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال، لأن الواو قبلها واو مفتوحة قبلها سكون، فليس فيها إشكال، لن يكون قبلها ضم يعني. يا أختي الكريمة أم أحمد، هناك فرق بين أو وقالوا، هذا السكون ليس كهذا السكون، يعني مثلا حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا وقالوا، عفوا وقالوا، هذه الواو أدغمناها لماذا أدغمناها؟ ما أنا عارف إن هي مسبوقة بفتح، ما هي لما تكون عفو زي هو غير هو، هو غير هو، فهمتوا الفكرة؟ نطق مختلف، النطق مختلف، هو غير هو. ما هو عايز يقول ان هذا ليس سيكون، يعني حرف المد هذا الذي قبله ضم هذا سيكون تعريفا فقط، تعريفا فقط. فلما ادغمنا الواو في الواو ادخلناها صارت هو. يعني الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي في ثواني كده أطلعها، بيقول إيه؟ ويأتي ولا شك أنه يترتب على الإدغام يأتي يوما ونحوه من المحظور ما يترتب في إدغام هو المضموم هان، فالعلة الموجبة للإظهار في هو متحققة في يأتي يوم، إذ المد المقدر في الواو موجود في الياء فلا فارق بينهما، فإدغام أحد المتساويين وإظهار الثاني تحكم لا مبرر، على أن هناك فرقا بين حرف المد في هو المضموم هاء وحرف المد في الذين آمنوا وكان، فإن الأول تقديري اللي هو إيه؟ هو ويعلم، تقديري ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له. اللي أنا عايز أقوله أن الأول تقديري ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له، والثاني محقق، فقياس الأول على الثاني خطأ. نحن قلنا أنه حرف مد لما أدغم صار شبيها بحرف المد فيمتنع إدغامه، هذا كلام مناقض لبعضه. يعني لما أدغمنا صار مشابها لحرف المد فنرجع نظهره، هذا الكلام مناقض لبعضه. فهذه أصلها واو مفتوحة وهذه واو ساكنة. هو تشابه بينهم في التعريف فقط، في التقدير فقط، في الذهن فقط، ليس له وجود في اللفظ. ولما ذكرت أن أو ليس لتماثل أو بهو، لكن لتشابه النطق فقط، لعله يكون واضح. الكلمة الأخيرة معنا اليوم قوله تعالى نفس الكلام، مسألة التوجيه أيضا، قوله تعالى واللائي يئسن، واللائي يئسن في سورة الطلاق. قبل أن أبدأ في بيان كلمة واللائي يئسن، أذكركم بقاعدة ذكرناها الدرس الماضي وقلنا قاعدة الأصل والعرض. استحضروا هذه القاعدة، سنتكلم عنها الآن مرة أخرى. اللائي يئسن، قرأ الإمام أبو عمرو كلمة اللائي يئسن بحذف ياء المد، واحدة واحدة كده مع بعض، بحذف ياء المد. في كلمة اللائي فتصير واللائي يئسنا، واللائي يئسنا. صارت همزة مكسورة، همزة مكسورة بعدها ياء مفتوحة، وحرف الياء حذف، واللائي يئسنا. طيب ما علاقة هذا بموضوع الإدغام الكبير؟ قرأ أبو عمرو بإبدال الهمزة المكسورة ياء ساكنة. بإبدال الهمزة المكسورة ياء ساكنة. هكذا واللاي، واللاي. هذه وجه لقراءة أبي عمرو. طيب صارت ياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة، ياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة، دول حرفين ايه بقى هنا؟ حرفين متماثلين، كبير ولا صغير؟ كبير ولا صغير؟ ياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة زي اضرب بعصاك، كبير ولا صغير؟ صغير، الأول ساكن والثاني متحرك. لكن إذا نظرت إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل همزة مكسورة. إذا نظرت إلى الأصل واعتدت بالأصل سيكون له حكم، وإذا نظرت إلى ما بعد التغيير، الياء الساكنة هذه عارضة وليست أصلية فله حكم. طيب إذا نظرت إلى الأصل معناه أن هذه الياء أصلها همزة، وأن هذا السكون أصل كسرة، سنجد أن الياء الساكنة أصلها همزة مكسور، فالسكون أصله كسرة، والياء أصلها همزة. فإذا نظرت إلى الأصل فإن هذه الياء أصلها كسرة. قال الإمام الشاطبي حكمها الإظهار، إذا نظرت إلى الأصل أنه سيكون هذه الياء أصلها همزة مكسورة، فلا ندغمها بالنظر إلى أصلها. همزة مع ياء ما ينفعش إدغام، يبقى نبص للأصل يبقى تظهر، تظهر. قال وقبل يائسنا الياء، الياء في اللائي عارض، هذه الياء التي في كلمة اللائي التي قبل كلمة يئسنا عارض. ما هو العارض؟ سكونا، هذا السكون سكون عارض أصله كثرة. أو أصلا يعني، أو أصلا يعني هذه الياء كلها أصلها همزة، فهو يظهر بالنظر إلى الإيه؟ بالنظر إلى الأصل، فهو يظهر، يظهر يعني لا يشدد الياء بعدها، واللاي يئسنا، يفصل بين الياءين بفصل بسيط جدا بحيث لا يظهر التشديد بتاع الادغام، واللاي يئسنا طبعا مع الإشباع الألف قبل الياء لأن الياء ساكنة. لا السكتة بتبقى أطول، السكتة بتبقى أطول، مش ولاي يائسنا، لا ولاي يائسنا، عدم تشديد يعني، عدم تشديد. طيب إذا نظرت إلى العارض بقى، إلى الحرف الجديد، وتعاملت معه على أنه مثل أي حرف مثله، هيبقى مثلين صغير، هيبقى مثلين صغير. هذا الوجه لم يذكر هنا في المتن لكن معمول به، معمول به. إذا نظرت إلى الأصل، وهذا الذي قاله الإمام الشاطبي هنا، نقرأ بالإظهار. وإذا نظرت إلى العارض، إلى الحرف الجديد وهو ياء ساكنة بعده ياء متحركة، يبقى مثلين صغير، يبقى ولاي، ولاي إثنان بتشديد الياء بعده مدغما. يبقى ملخص ولاي يئسنا في الوجه، إذا قرأ أبو عمرو بوجه إبدال الهمزة يعني، له وجه آخر سنعرفه في متن سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى، لكن إذا قرأ أبو عمرو بسكون الياء فإن السوسي في هذه الكلمة له وجهان، له وجهان. الإظهار والإدغام كما أوضحنا، والإظهار بالنظر إلى الأصل، والإدغام بالنظر إلى العارض، بالنظر إلى الحرف العارض. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا. واضح يا جماعة؟ تمام، انتهينا من الباب إن شاء الله تعالى، ومن المرة القادمة سنبدأ في باب إدغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين الكبير، إدغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين الكبير، وهو باب أطول من هذا الباب قليلا، إن شاء الله سنحاول أن ييسره بقدر الإمكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.